بيقولوا لي مفاجأة. فأهلا وسهلا وحش داخل. شيخ منعم الشحات مكسبش الانتخابات والناس كتير شمتوا في الشيخ دالي بالذات. شيخ منعم الشحات مكسبش الانتخابات والناس كتير شمتوا في الشيخ دالي بالذات. لأنه رمز النور لأنه كان هيسور لأنه قلبه كسور واقف لهم بثبات. لأنه رمز النور لأنه كان هيسور لأنه قلبه كسور واقف لهم بثبات. هما اللي خسروك اما انت ما خسرتيش بكرة ينادوك في الفوضى والازمات. هما اللي خسروك اما انت ما خسرتيش بكرة ينادوك في الفوضى والازمات. الكرسي كان هيزول مهما الزمان هيطول لكن اللي مش زايل الرب يا شحات. الكرسي كان هيزول مهما الزمان هيطول لكن اللي مش زايل الرب يا شحات. لكن اللي مش زايل الرب يا شحات. ده ايه ده؟ احنا هناخد فاصل ونواصل، خليكم معانا.